قيمة أكثر يعني. ما قد يبيعه باسمه شيخ. الآن باع حاضر بحاضر. مادام حاضر بحاضر انتهى البيع. وكونه يدخل على الصوامع هذا المشتري. المشتري يدخل على الصوامع. باسم الأول. ها؟ المزارع عفى الله عنه. باسمه. باسم من؟ باسم المزارع. تاج نفسه دخل باسم المزارع. ايه. يعني اللي اشتراه منه يدخله باسمه. باسم المزارع. يعني هذا ما يجي هذا تلبية. كيف يدخل باسمه واشتراه؟ ما يجوز هذا يدخل باسمه هو. ما يجوز هذا تلبيس هذا تدليس. كيف يشتريه ويدخله باسم البائع وقد انتقل إلى ملكه؟ لا يدخله باسمه هذا ما يجوز. لكن إذا أراد المزارع يدخل الصومعة يدخله باسمه هو لا يبيعه. أما أن يبيعه ثم المشتري يدخله باسمه هذا كذب كذب وتدليس. نعم محتاج المال لا يبيعه يدخله على الصومعة والحمد لله يستدين أو يقترض. وإلا إذا باعه لا لا لا يدخله باسمه هذا تدليس ما يجوز هذا كذب وتدليس. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في المقابر دون استقبال أي قبر من القبور؟ الصلاة في المقبرة حرام لا تجوز ولا تصح الصلاة فيها وهي من وسائل الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لا تجلسوا. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا وإن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مصاجدهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد. فلا يجوز الصلاة في المقبرة داخل سور المقبرة حرام ومن وسائل الشرك ولا صلاة باطلة إلا صلاة الجنازة هذا لا بأس صلاة في المقبرة لأن صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما دعاء. أما أن يصلي في المقبرة فريضة ونافلة هذا حرام ولا تصفه من وسائل الشرك. نعم ولو ضاق الوقت ما تصح الصلاة لا لا لا يدخل المقبرة إذا ضاق الوقت. دخل المقبرة سنة يأتي للسنة الآن ويترك الفريضة فيضيق الوقت عليه. كيف يضيق الوقت عليه؟ يضيق الوقت وما صلى فريضة يروح للمقبرة. يروح للمقبرة لماذا؟ سيريد يفعل سنة ويضيع الفريضة. هذا من الجهل من عدم الفقه في الدين. يعني يصلي فريضة إذا ضاق الوقت ويأتي المقبرة في وقت آخر. نعم يقول ما يستثنى أحد حارس ولا غيره لا يصلي في المقبرة ما يأخذ الحارس إذا جاء وقت الصلاة يصلي مع الناس خارج المقبرة. نعم إذا كنت في سبن وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب هل يجوز لي أن أصلي الوتر في وقت المغرب؟ نعم إذا صليت العشاء دخل وقت الوتر دخل وقت الوتر في حقك. نعم ما حكم التحدي؟ لكن الأفضل تأخير الوتر الأفضل تأخيره إلى آخر الليلة وعند النوم. نعم يقول أحسن الله إليك ما حكم التحدي مثل يقول إذا فزت أنا فعليك كذا وكذا وإذا فزت أنت فعلي كذا وكذا من الطرفين فزت أي شيء ما حدده أحسن الله إليك. إذا كان من باب الجعالة قال لها من فعل كذا وكذا من فعل هي العمل الفلاني إذا حفظت المثل الفلاني فلك كذا وكذا جائزة عندي أو إذا بنيت الجدار الفلاني فلك جعل هذا من باب الجعل. أما كلمة إذا فزت كذا شيء مبهم أصلح هذا. نعم يقول أتيت إلى الرياض للدراسة فلما كنت في الطريق أدركتني صلاة الظهر فما صليت إلا الساعة الثانية ظهرا حينما وصلت للرياض وجمعت معها العصر لشدة التعب فهل الجمع صحيح؟ إذا كنت أقمت نويت الإقامة في الرياض جاي الإقامة أكثر من 4 أيام فليس لك أن تجمع تصلي الظهر فقط والعصر تصليها مع الناس فإن قدمتها فالصلاة باطلة تعيد الصلاة. أما إذا كنت مسافر في يوم يومين 3 أو 4 لا بأس تجمع لأنك مسافر. نعم لكن ما ينبغي أن تصلي وحده وهو يجد جماعة. نعم بالنسبة للسترة هل من السنة جعلها عن يمين أو عن يسار أو تكون أمامه؟ السنة أن تصل إليها. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يصل إلى السترة وإن ميل عنها يمينا أو شمالا فهو حديث ضعيف. الصواب أنه يصل إليها. نعم يقول أحسن الله إذا دخل إنسان المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه أو ينتظر حتى يصلي مع جماعة أخرى إذا تيقن وجودها؟ لا يدخل معه. لا يدخل معه إذا كان ما مع جماعة يدخل معه